بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، فبالعلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب الباعث الحبيب شرح اختصار علوم الحديث، واختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. اختصر مقدمة ابن الصلاح، المقدمة المشهورة المبارك التي نسج الناس على منوالها، فكان من ناظم لها ومختصر ومعارض لها ومنتصر. نعم، فالحافظ اختصرها وأتى بتعليقات واستدراكات يشد إليها الرحال، ثم ازدادت حسنا وفائدة بتحقيق العلامة الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ثم أيضا بتعليقات الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فللألباني تعليقات على الأصل وعلى كلام أيضا الإمام أحمد شاكر. وابتدأ كما تعلمون الحافظ ابن كثير بالكلام على الحديث الصحيح تباعا لترتيب المقدمة المشهورة معروف، وأيضا نسج على منوال ابن الصلاح بعد أن قسم الحديث إلى صحيح وضعيف، أي مقبول ومردود. أخذ يعالج الحديث الصحيح وقال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلل. وقلنا في هذا التعريف إطالة، والصواب هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط معناه، ولا يكون شاذا ولا معلل. وهذا باختصار. ثم تكلمنا على هذه الشروط، وهي شروط خمسة، شرط ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان، وهذه الشروط متفق عليها بين المحدثين، وهناك شروط مختلف فيها. منها واحد، اشترطوا شهرة الراوي بالطلب طلب الحديث والارتحال فيه وجمع وتدوين معناه، وهذا شرط لا يلزم. قد يكون الراوي مقلا وهو ثقة، كما هو شأن بعض الصحابة. بعض الصحابة مقل من الحديث، بعض الصحابة ما روى إلا ستة أحاديث أو أربعة أحاديث أو عشرة أحاديث أو عشرين أحاديث، ومنهم المكثر معناه فإذا ثبت للراوي درجة الثقة هذا كف، ولا يشترط الشهرة والديوع والانتشار بكونه معتني بطلب الحديث ورحلة الفكر. الشرط الثاني مما اختلفوا فيه، يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. طب هذا ليس بشرط، المهم أن يحفظ. نعم، نظر الله امرأ سمع مقالتي دعاه فأتاها كما سمع، ورب حامل مسلم ليس بمطلق. يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. الثالث مما اختلفوا فيه، علم الراوي بمعاني الحديث. هذا إذا كان سيروي بالمعنى، أما إذا كان سيروي باللفظ فلا يشترط الإجماع. كان ابن سيرين ممن يتطيب باللفظ ولا يرى الرواية بالمعنى. إذا متى نشترط علم الراوي بمعنى الحديث؟ إذا كان سيروي بالمعنى، لأنه إذا لم يكن عالما بمعاني الحديث ربما يحيل معنى الحديث من الحل إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الحل وما إلى ذلك، كيضطرب الأمر. من الشروط أيضا التي اختلف فيها الرابع، أن يكون الراوي فقيها، وهذا ليس بشرط. الخامس من الشروط اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راوي من شيخه، وهذا شرط كمال وليس شرط صحة. ما يقول هذا شرط كمال وليس شرط صحة، وإلا نحن نصحح الأحاديث التي في صحيح مسلم، ومسلم رحمه الله اكتفى بالمعاصرة وإن كان اللقاء، ولم يشترط ما شرطه البخاري في أوج الصحة وكمال الصحة. السادس العدد في الرواية كالشهادة، وهذا شرط لا يوضح عليه، لأن الشهادة لها نصاب، والرواية يكتفى فيها بالواحد، بل يكتفى فيها برواية الأمل من الجواب والرطيق. إذن كم هي الشروط مختلفة الآن؟ عند أخينا على واحد شهرة الراوي بالطلب، هذا الثاني. الثالث علم الراوي بمعاني الحديث، اشترط أن يكون فقيها، اشترط البخاري السماع، اشتراط البخاري بالسماع لتحقق السماع شرط كمان العدد وكثرة الرواية. المهم يكون الراوي إخوان ثقة بريء من وصمة التدليس، فإذا عن وأمكن المعاصرة واللقاء قبل هذا كما قبله الأمة، قبلته الأمة وتلقت الصحيحين بالقبول. نعم. الأخير العدد، إنما شرط العدد في باب الشهادة، والشهادة أبواب، وكل باب له نصاب من العقل. ثم بعد ان انتهى من ذكر الحديث الصحيح وتعريف حده، قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، يعني هم متفقون على الشروط الخمس، لكن عند التطبيق على آحاد وأفراد من الأحاديث يختلفون. معنى؟ ولا شك أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، إلا ما انتقده الأئمة. ثم السنن الأربع فيها من الصحيح الكثير، وفيها من الحسن، وفيها من الضعيف، وفيها من الموضوع. وأكثر الموضوع في السنن في سنن ابن ماجه، إنما امتاز ابن ماجه رحمه الله بحسن التبويب معناه واختيار العناوين والمواضيع، فهي أقرب إلى كتب الفقه، ولذا انتفع به الفقهاء كثيرا من تبويبات ابن ماجه رحمه الله. وإن كان البخاري رحمه الله هو في أوج هذا المضمار، فتراجمه حيرت العلماء حتى ألف ابن المنير السكندري كتابا سماه المتواجد من تراجم صحيح البخاري. قال الإمام ابن كثير، ما اسمه؟ لكم عشرة دنانير لو عرفتم. ها؟ اللي صار فاتك ما في؟ محمد ولد اسماعيل بن عمر عماد الدين ابو الفداء المعروف بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى البصري علاء من بصره الى مصر اسماعيل بن عمر الشهيد بن كثير ابو الفداء عماد الدين الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى المؤرخ مفسر حافظ مؤرخ فقيه صوري اجمل شيخ جمع العلوم، كان يحفظ مسند احمد كما نحفظ نحن الفاتحه. مسند احمد ناهيك عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، دعك من هذا هذه امور سهله، لكن مسند احمد ذاك المسند الكبير شيطان يحتاج الى همه وحفظ، والذي يريد ان يعرف حفظ ابن كثير يراجع كتاب جمع المسانيد والسنن الهادي لاقوم سنه 25 مجلد، اشتروه انتم مش عارف بكم الف، المهم جمع فاوعى في هذا الكتاب، جمع لك معجم الطبراني اللي انت ما تجده في مفقود، تجده مفقود اجزاء كده من معجم الطبراني مفقود لا تجده، تجده في كتاب ابن كثير. مسند ابي يعلى، مسند بزار تجد منه اشياء مفقوده، تجده في كتاب ابن كثير هذا، شوف من التاليف ضم لنا وجمع لنا ما فقدناه. الله ظاهر. قال وكتاب التفسير ليس تفسيرا فقط وحسب، انما هو كتاب تخريج معنى الفرق ايضا الى جانب انه تفسير. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محال، ولهذا اطلق بعضهم اصح الاساليب على بعضها بعد احمد واسحاق. الصواب ايضا في هذا الباب وللمساله ان تقيد بالصحابي او بالبلد أو بقوم ما، يقال أصح الأسانيد إلى أبي بكر، أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، أصح الأسانيد إلى عيسى، وهكذا. قال فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبي سالم ابن عبد الله بن عمر وأبوه عبد الله بن عمر، وقال علي بن المديني والفلاس علي عمرو بن علي الفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عبيدة السلماني بن عمرو السلماني عن علي هو الصحابي الجليل، وعن يحيى بن معين أبو زكريا أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أهل الكوفة، وعن البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب هذه إطلاقات معنى اطلاقه، الصواب التقييد اما بالبلد او بالصحابي او بقوم معين. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك اذ هو اجل من روى عنه، مالك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا. طيب وذكر الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمه الله أسانيد في الحاشية كذلك أطلق أقوام وأضاف هو أشياء راء أن تضاف أن تضم إلى هذا الباب. أتركها إن شاء الله إلى حينها. نواصل إن شاء الله دروسنا في كتاب العقيدة الواسطية.